بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما شرح به أحاديث من كتاب مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من شهدها حتى تدفن فله قيراطان. معناه بالأول فيحصل بالصلاة قيراط، وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخر، فيكون الجميع قيراطين. قال: تنبيه، فيكون الجميع قيراطين. تبينه رواية الإمام البخاري رحمه الله في أول صحيحه في كتاب الإيمان: من شهد جنازة وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين. فهذا صريح في أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن قيراطان. وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي رواية البخاري في هذه مع رواية مسلم التي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: حتى يفرغ منها. دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن فرغ وقتها، وهذا هو الصحيح. هكذا عندكم وقتها؟ ها؟ إلى أن فرغ؟ إيش في نسخة؟ ولا ما جيت اليوم بنسخة؟ نسختك إيش فيها؟ وقتها، كل النسخ هكذا، ما في دفنها يعني. قال: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، يعني الشافعية. وقال بعض أصحابنا: يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن أو باللبن، وإن لم يلقى عليه التراب. والصواب الأول. وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: ومذهب الأوزاعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضل. وقال الثوري وطائفة: هما سواء. قال القاضي: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى استئذان. قال: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشهور عن مالك. وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه لا ينصرف إلا بإذن، وهو قول جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله قيل وما القيراطان، قيل وقوله قيل وما القيراطان، قيل مثل الجبلين العظيمين. القيراط مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع. ولا يلزم من هذا أن يكون هذا القيراط، أن يكون هذا هو القيراط المذكور في من ابتنى كلبا، إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. وفي روايات قيراطان، بل ذلك قدر معلوم يعني آخر، ويجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر، لكن الظاهر من إطلاق الشارع اللفظ في الحالين، وكل منهما مقدار لحجم، ظاهره أنهما سواء. قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: لقد ضيعنا قراريط كثيرة، قال هكذا ضبطناه. وفي كثير من الأصول أو أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة كلمة في، والأول هو الظاهر، ضيعنا قراريط. والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا، يعني فيكون الحديث فيكون الفعل لازما يحتاج إلى أن يعد بحرف الجر. كما في الرواية الأخرى وفيه ما كان الصحابة عليه، ما كان الصحابة رضوان الله عليهم عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم، والتأسف على ما يفوتهم منها، وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه، يعني لا يعرفون مقدار القيراط. قوله وفي حديث عبد الأعلى: حتى يفرغ منها، قال ضبطناه بضم الياء، يعني مبني للمجهول، وفتح الراء عكسه يفرغ. والأول أحسن، يفرغ. وفيه دليل لمن يقول القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه. وقوله في حديث عبد الرزاق: حتى توضع في اللحد، وفي رواية بعده: حتى توضع في القبر، قال وفيه دليل لمن يقول يحصل القيراط الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلق عليه التراب. وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب الظاهر، من إهالة التراب لظاهر الروايات الأخرى: حتى يفرغ أو حتى يفرغ منها أو يفرغ منها. تتأول هذه الرواية على أن المراد بوضع، أن المراد يوضع في اللحد ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصولها القبر. قوله فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أكثر علينا أبو هريرة رضي الله عنه معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع، لأن مرتبة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أجل من هذا، يعني من أن يتهم بعضهم بعضا. قوله عبد الله بن قصير هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكان الياء. قوله وأخذ ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قبة من حصباء المسجد يقلبها في يديه، وقال في آخره فضرب ابن عمر رضي الله عنهما بالحصى التي كان في يديه. هكذا ضبطناه، الأول حصباء بالباء، والثاني بالحصى مقصور جمع حصات، وهكذا هو في كل، وهكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها عكسه. قال وكلاهما صحيح، والحصباء هو الحصى، وفيه أنه لا بأس بمثل هذا الفعل. وإنما بعث ابن عمر رضي الله عنهما إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يسألها بعد إخبار أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانا. فلما وافقته عائشة رضي الله عنها علم أنه حفظ وأتقن، يعني أبا هريرة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم شيء كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، وفي رواية ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم الله فيه. وفي حديث آخر ثلاثة صفوف رواه أصحاب السنن. قال القاضي، يعني القاضي عياض، قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين، لسائلين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي. قال ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله أخبر بقبول شفاعة مئة فأخبر، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر، يعني أوحي إليه بقبول شفاعة مئة فأخبر به، ثم بقبول، يعني ثم أخبر مرة ثانية بقبول شفاعة أربعين فأخبر، ثم أخبر بثلاث صفوف. هذا ما أراد بقوله ثم ثلاث صفوف، وإن قل عددهم فأخبر. ويحتمل أن يقال، ويحتمل أيضا أن يقال هذا مفهوم عدد، يعني والمفهوم ومفهوم العدد لا حجة فيه، ولذلك قال ولا يحتج به، ولا يحتج به جماهير الأصوليين. فلا يلزم من الإخبار من قبول شفاعة مئة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاث الصفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها

فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه، كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة، بل هو في خطر المشيئة. فإذا ألهم الله تعالى أو ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدلنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له، وبهذا تظهر فائدة الثناء. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجبت وأنتم شهداء الله، قال ولو كان لا ينفعه ذلك وإن كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله مقتضية، إلا أن تكون أعماله تقتضيه. لم يكن الثناء، لم يكن للثناء فائدة، وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الفائدة. فإن قيل كيف نقل بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات؟ فالجواب أن النهي عن سب الأموات وفي غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم، قال فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنى عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوه مما ذكرنا، قال هذا هو الصواب في الجواب عنه. وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار، يعني الكتاب الذي ألفه الحافظ أو الإمام النووي باسم كتاب الأذكار. قوله فأثني عليها شرا، قال أهل اللغة الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر، هذا هو المشهور. قال وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضا. قال وأما الثناء فبتقديم النون وبالقصر فيستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة ومكروا ومكر الله. قوله ومكروا ومكر الله هنا كلام الإمام النووي يوحي بأنه ليس حقيقة وإنما هو مجاز، وهذا خلاف ما ذهب إليه علماء السلف رحمهم الله من أن هذا وصف يوصف به الرب سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بقوله والله خير الماكرين، وأن هذا من صفات الأفعال، التي تتعلق بمشيئته سبحانه. ولذا إمضاء الكلام على ظاهره وحمله على حقيقته أولى. قال: قوله فدا لك مقصور بفتح الفاء وكسرها فدا وفدا. قوله إن رسول الله صلى أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة أو مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح، ثم فسرها بأن المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، ولهذا هو مستراح. ومعنى الحديث إن الموتى اسمان، مستريح ومستراح منه. قال: ونصب الدنيا، ونصب الدنيا تعبها. قال: ونصب الدنيا تعبها. وأما استراحة العباد من الفاجر معناه الدفاع، معناه اندفاع أذاه، اندفاع أذاه عنهم، وأذاه يكون من وجوه، منها ظلمه لهم، ومنها ارتكابه للمنكرات، فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلك، وربما نالهم ضرره، وإن سكتوا عنه أذموا. واستراحة الدواب منه كذلك، لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيقه، ويجيعها في بعض الأوقات وغير ذلك. قال: واستراحة البلاد والشجر، فقيل لأنها تمنع القطر بمصيبته. قاله الداودي يعني شارح السنن، وقال الباجي لأنه يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. قوله أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعى الناس، نعى الناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال: فيه إثبات الصلاة على الميت، وأجمعوا على أنها فرض كفاية، والصحيح عند أصحابنا أن فرضها يسقط بصلاة رجل واحد، لأنها فرض كفاية. وقيل يشترط 2، وقيل 3، وقيل 4. وفيها أن التكبيرات، تكبيرات الجنازة 4، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. هكذا يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام النووي، يعني في أن تكبيرات الجنازة 4. وفيه دليل للشافعي رحمه الله وموافقيه يعني من الأئمة في الصلاة على الميت الغائب. قال: وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه. قال: وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نهي الجاهلية. بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء من النهي عن النهي ليس المراد به هذا، وإنما المراد به نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. قال: وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تعمل في المسجد. نعم. وفيه قال: والذي جاء في من النهي عن النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها. وقد يحتج أبو حنيفة رحمه الله في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المساجد، لا تفعل في المسجد، بقوله: خرج إلى المصلى. ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه. وقد مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني البيضاء. قال: والجمهور على جوازها، ويحتج أو يحتج بحديث سهل ابن بيضاء، ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ، وإظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة. قال: وفيه أيضا إكثار المصلين، وليس فيه دلالة على أن وليس فيه دلالة أصلا، لأن الممتنع عندهم هو إدخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. وقوله عن سليم بن حيان وبفتح السين عن سليم بن حيان وبفتح السين وكسر اللام، وليس في الصحيحين سليم بفتح السين غير هذا، وما عداه بضمها مع فتح اللام سليم. قوله على أصحم النجاشي قال: هو بفتح الصاد بفتح الهمزة وإسكان الصاد وفتح الحاء المهملتين، وهذا الذي وقع في رواية مسلم هو الصحيح المعروف فيه، وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرها. قال: وقع في مسند ابن أبي شيبة وهذا الحديث تسميته صحمة فتح الصاد وإسكان الحاء، وقال هكذا قال لنا يزيد، وإنما هو صحمة وإنما هو صحمة وإنما هو صمحة، يعني بتقديم الميم على الحاء، وهذان شاذان، والصواب أصحما بالألف. قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية عطية. قال العلماء: والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، وأما أصحما فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المطرس وابن خالويه وآخرون من الأئمة كلاما متداخلا حاصله أن كل من ملك المسلمين يقال له أمير المؤمنين، ومن ملك الحبشة يقال له النجاشي، ومن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى، ومن ملك الترك يقال له خاقان، ومن ملك القبط يقال له فرعون، ومن ملك مصر العزيز، يعني يقال له العزيز، ومن ملك اليمن يقال له تبع، ومن ملك حمير يقال له القيل أو القيل، يقال له القيل بفتح القاف، وقيل القيل أقل درجة من الملك. وقوله صلى الله عليه وسلم قوموا فصلوا عليه في وجوب الصلاة على الميت، وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق في حديث النجاشي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد